الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه. ولا خلاف. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الاعتكاف، وقد أخذنا أول الكتاب في أواخر شهر رمضان المبارك، ووقفنا على قوله: فصل. ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه. المعتكف اعتكف بمعنى لزم المسجد، ألزم نفسه بالمكث والبقاء في المسجد، فلا يخرج منه إلا لما لا بد له منه، كحاجة الإنسان، الوضوء وقضاء الحاجة والأكل، إذا لم يوجد من يحضر له الأكل في المسجد أو لم يتيسر له الأكل في المسجد فيخرج لهذه الأشياء الضرورية. ثم إن الاعتكاف قد يكون منذورا فيلزم أداؤه، إنه أوجبه المرء على نفسه، وإذا لم يكن منذورا تطوع فله أن يقطع اعتكافه، ويعتبر له ما اعتكفه سابقا، ثم يقضي حاجته التي يريدها، ثم يستأنف يبدأ بالاعتكاف من جديد مرة أخرى. له ذلك ما دام أن الاعتكاف تطوع، فله أن يخرج منه ويقضي حاجته التي يريد من بيع أو شراء أو زواج أو عقد أو نحو ذلك، لأن هذه الأمور لا تصح مع الاعتكاف، فيقضي حاجته التي يريد ثم يبدأ اعتكافا جديدا، فله ذلك. إلا المنذور فما سيأتي إن شاء الله بيانه، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه. استفدنا من هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها فوائد: أن خروج جزء من الإنسان من المسجد لا يبطل الاعتكاف، وأن مس المرأة زوجها لا يبطل الاعتكاف إذا لم يكن ذلك بشهوة، أما إذا كان بشهوة فكما سيأتي. وأن الإنسان المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه، لقول عائشة رضي الله عنها: لحاجة الإنسان، للأشياء الضرورية، البول والغائط، ولا يقال له ولا يجوز له أن يبول في المسجد ولو في إناء، لأنه عرضة لتلويث المسجد، وإنما يخرج لقضاء حاجته. ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان. ولا خلاف في هذا، لأن الإنسان يحتاج إلى إخراج البول والغائط، وهذا ضرورة، فيخرج ويقضي حاجته ويعود إلى معتكفه. نعم. وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به فله الخروج إليه، لأنه مما لا بد له منه. كذلك الأكل والشرب إذا لم يوجد من يحضره له في المسجد أو ما تيسر دخوله إليه في المسجد فيخرج إليه ولا حرج، لأن هذا مما لا بد للمعتكف منه. نعم. وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج إليها، لأنها واجبة بأصل الشرع، فلم يجز تركها بالاعتكاف كالوضوء. وإن حضرت الجمعة يعني اعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس ولا تقام فيه الجمعة، فيجوز الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة سواء كان جامع أو لم يكن جامع. وقد يكون المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة مثلا أقرب إلى بيته وأقرب إلى مجيء أهله إليه وخروجه للوضوء ونحو ذلك مثلا، فاعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فحضرت الجمعة في أثناء اعتكافه فيخرج إليها ولا تسقط عنه الجمعة، لأن الجمعة واجبة بأصل الشرع فلا تسقط عن المعتكف. نعم. وإن ادعى كالوضوء يعني كخروجه للوضوء ونحوه، الوضوء واجب فيخرج من أجله، كذلك يخرج للجمعة. نعم. وإن ادعى إلى إقامة وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه أو صلاة جنازة تعينت عليه أو دفنها أو حملها فعليه الخروج لذلك، لأن وجوبه آكد لكونه حق آدمي، ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان، لأنه خروج يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان. وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه، هو تحمل شهادة لحق آدمي مثلا، فطلب القاضي من المدعي إحضار الشاهد وشاهده معتكف، فيقول شاهدي معتكف وتؤجل القضية حتى يخرج من الاعتكاف؟ لا، قضية لابد ينظر فيها القاضي وينهيها، فيخرج الشاهد من معتكفه ويؤدي الشهادة، لأن هذا شيء تعين عليه، والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة، وفيها حق لآدمي إيصال الحق إلى صاحبه وهي ضرورة، ولا يطول الخروج هذا، فيخرج لأداء الشهادة التي تعين عليه أداؤها، يؤديها ولا يضر هذا باعتكافه ويعود إلى معتكفه. أو صلاة جنازة تعينت عليه أو حملها أو دفنها. تقدم لنا في صلاة الجنازة أنها فرض كفاية، فوجد مثلا من يحمل هذه الجنازة ثلاثة والرابع معتكف، فهل يخرج من معتكفه ليحمل الجنازة أو ليصلي عليها أو ليدفنها ليتولى تشييعها؟ وقد تعين عليه ذلك، بخلاف ما لم يتعين، تعين عليه هذا فيخرج، لأن خروجه هذا لأداء فرض كفاية تعين لزمة فيخرج ولا يؤثر هذا على اعتكافه، بخلاف ما إذا كان هذه الجنازة ما تعين عليه الخروج. الناس كثير يتولون هذا، وإنما هو أحب أن يباشر، نقول لا، لا تخرج من معتكفك من أجل الصلاة عليها مثلا في المسجد الفلاني أو تشيعها إلى المقبرة، لا، إلا إذا تعين عليك. متى يتعين؟ إذا كان في حقه فرض كفاية، يعني ما وجد من يقوم، لأن قلنا فرض الكفاية هو من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أثم الكل، والجنازة هذه ما وجد من يكفي من يتولاها، فهم في حاجة إلى ذاك المعتكف، فنقول يخرج من معتكفه ويؤدي هذا الفرض عليه. فصل. لأن وجوبه آكد، لأن في هذا حق لآدمي وهو الإسراع في تجهيز الميت وإكرام الميت في الإسراع في تجهيزه ودفنه، لأن الله جل وعلا امتن على العباد بهذه النعمة وهي دفن الميت ثم أماته فأقبره. نعم. فصل. وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته، لأن ذلك يشق عليه. وإذا خرج لذلك، خرج لشهادة أو لتشيع الجنازة أو نحو ذلك من الأمور، مثلا لا نقول له أسرع، أسرع في المسير والمشي من أجل أن تعود إلى معتكفك، لا، يمشي مشيا عاديا حسب عادته، ولا يؤثر هذا على اعتكافه، لأنه قد يقال مثلا إذا أسرع استغرق خروجه ربع ساعة، وإذا مشى بالهوينة استغرق خروجه ساعة مثلا، نقول لا، يستغرق ساعة أو أقل، المهم أن يؤدي الواجب عليه ولا يسرع، لا يلزمه الإسراع، لأن السرعة قد تشق عليه. نعم. ويجوز أن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يعرج إليه ولا يقف، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. متفق عليه. ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه وبالسؤال لا يتركه. ولا يجوز أن ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه، يعني لا يخرج لزيارة المريض إلا أن كان اشترط كما سيأتينا، وإذا دخل البيت مثلا لحاجة الإنسان لا يجوز له أن يجلس عند المريض، لأنه إن جلس ترك اعتكافه، وإنما يسأل عن المريض وهو ماشي، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، يعني للحاجة الضرورية، والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، ماشية، كيف حال فلان مثلا، ولكن ما يجلس عنده، لأنه إذا جلس فقد ترك معتكفه لغير ضرورة. وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها وهو ممن لا يحتشم من دخولها ولا نقص عليه فيه، لم يكن له المضي إلى منزله، لأنه خروج لغير حاجة. وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها، صورة هذا مثلا هو معتكف في المسجد وبجوار المسجد دورة مياه، أو بينها وبين المسجد 10 أمتار أو 30 متر أو 100 متر، وبيته يبعد عن المسجد أكثر كيلو أو أقل أو أكثر، بعيد عن المسجد، نقول لا يخلو، إن كانت من عادته أن يتوضأ بهذه دورة المياه ويتنظف فيها ولا يحتشم، يعني ما يستحي أنه يدخل مثل هذه الدورة مثلا، فنقول يتوضأ في الأقرب ولا يجوز له أن يذهب إلى بيته الأبعد. وإن كان مثله عادة ما يتوضأ بهذه دورات المياه التي في الشوارع أو بجوار المساجد مثلا، عادة مثله ومن في مستواه أنه يتوضأ في بيته، ربما احتاج إلى الوضوء وهو قرب هذه الدورة فيرجع مسافة طويلة من عادته ويتوضأ في بيته ويستحي أن يدخل مثل هذه، فليس له أن يأتي المكان الذي يستحي منه أو لا يليق بمثله، وإنما يذهب إلى البعيد ولا حرج عليه. لكن إن كان مثله عادة يتوضأ بهذه الأماكن فلا يجوز له أن يذهب إلى الأبعد ويترك القريب. وإن كان له منزلان فليس له قصد الأبعد لذلك. وإن كان له منزلان، منزل قريب ومنزل بعيد، مثلا ما يجوز له أن يذهب يتوضأ في المنزل البعيد، لأن هذا تجاوز عن القريب بغير حاجة، والمعتكف لا يقسم بين نسائه، وإنما خرج هو من أجل الوضوء فقط، فيتوضأ في الأقرب ولا يذهب إلى الأبعد. نعم. فإن خشي ضررا أو نقصا في مروءته أو انتظارا طويلا فله قصد منزله وإن بعد. وإن خشي ضررا، لو توضأ بهذه الدورات المياه مثلا تضرر أو عُيِّل، أو نقصا في مروءته، يستحي أن يرى أن يتوضأ بهذه الدورات المياه التي في الطرقات، أو انتظار طويل، دورات المياه ينتظر فيها الإنسان مثلا وقتا حتى يسوغ له أن يدخل، يتسنى له الدخول، فيستحي أن ينتظر بعد 2 أو 3 مثلا فيذهب إلى بيته ويتوضأ ولا حرج عليه. نعم. فإن بذل له صديق أو غيره الوضوء في منزله لم يلزمه، لأنه يحتشم ويشق عليه. وإن بذل له صديقه أو غيره الوضوء في منزله، مثلا المعتكف منزله يبعد عن المسجد مثلا 500 متر أو كيلو، واحد أصدقائه بيته يبعد عن المسجد 20 متر، فقال له صديقه: يا أخي لا تذهب إلى مسافة كيلو تتوضأ من بيتك، توضأ عندنا، ادخل في بيتنا وتوضأ وارجع للمسجد. هل يلزمه أن يقبل هذه من صاحبه؟ لا، ما يلزمه، لأن في هذه قد يكون فيها منة عليه، أو قد يكون يستحي أن يتوضأ في بيت صاحبه ويحب أن يتوضأ في مكان يأخذ فيه راحته، فله أن يذهب إلى الأبعد ولا يلزمه أن يقبل دعوة صاحبه أو جار المسجد. فصل. ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه، وعنه أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس. ولا يخرج لعيادة المريض، مثلا مريض في المستشفى أو مريض في بيت غير بيته، ويقول: أريد أن أزور المريض الفلاني في المستشفى أو في بيت آخر، نقول: لا، لا، ليس له ذلك، إلا إن كان اشترط في اعتكافه أنه يزور المريض أو يخرج مع الجنازة إلى مكان، إلى المقبرة أو نحو ذلك، أو إن مات فلان يتولى تشييعه ونحو ذلك، إذا كان اشترط فله ذلك، لأن له على ربه ما اشترط. وعنه أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس. رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله قال: يشهد الجنازة ويزور المريض. لما؟ قال: لأن زيارة المريض قربة و عبادة لله جل وعلا، ولا يمكث، لا يخرج ويجلس، وإنما يقف عليه ويسلم ويسأله عن حاله ويخرج. وكذلك تشييع الجنازة فيه ثواب عظيم، من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. فهذه قربة يشهد الجنازة ولا يؤثر هذا على اعتكافه. ويقضي الحاجة ولا يعود إلى معتكفه. ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه، لأن ذاك يروى عن علي رضي الله عنه والأولى أولى، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. رواه أبو داود. شهود الجنازة وعيادة المريض يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والأول أولى، يعني عدم شهود الجنازة وعدم زيارة المريض أولى، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. رواه أبو داود. قد يقول قائل: لما قدمتم قول عائشة رضي الله عنها على قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ نعم، لأن علي رضي الله عنه يروى عنه هذا موقوفا رأيه رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها ما قالته عن رأيها، قالت السنة، والصحابي رضي الله عنه رجلا كان أو امرأة إذا قال السنة فهو يقصد ماذا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول عائشة هذا رضي الله عنها في حكم المرفوع، وقول علي رضي الله عنه في حكم الموقوف، والمرفوع مقدم على الموقوف. ولكن إن كان متطوعا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود إلى الاعتكاف. لكن إن كان متطوعا، يعني إنسان مثلا تطوع اعتكاف 10 أيام من أي شهر في أي وقت، مضى 5 أيام وحصل ظرف يستدعي خروجه، نقول اعتكافه 5 أيام حصلت مثاب عليها ولا حرج عليه أن يقطع الاعتكاف ويقضي حاجته هذا، ثم يعود مرة ثانية إلى معتكفه ويعتكف ما شاء 5 أيام أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، لأن الاعتكاف غير الواجب له أن يخرج منه متى شاء. وإن كان واجبا لم يجز له تركه لما ليس بواجب. وإن كان واجبا، متى يكون الاعتكاف واجب؟ إذا نذره مثلا، نذر أن يعتكف وحصل له المنذور من أجله يلزم أن يؤديه، فيكون هذا واجب، ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه المرء على نفسه، فلا يجوز له الخروج لما لا بد له منه. ما لا بد له منه له أن يخرج مطلقا، أيا كان نوع اعتكافه واجب أو غير واجب، لكن شيء له بد منه لا يخرج إليه، ولا يجوز له قطع اعتكافه. وإن شرط فعل ذلك في نذره وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله. وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله. مثلا أراد أن ينذر، قال: لله علي إن حصل كذا وكذا من الأمور أيا كان أن أعتكف 10 أيام وأن أخرج في اعتكافي لزيارة المريض وشهود الجنازة وما يريد أن يشترطه أيا كان ما لم يكن منافيا للاعتكاف، فلا يجوز له أن يشترط البيع أو يشترط الشراء أن يخرج للبيع والشراء، ولا يجوز له أن يشترط أن يخرج لينام مع امرأته، لا، لأن هذه الأمور تنافي الاعتكاف. لكن اشترط مثلا أنه يخرج للمستشفى لزيارة المريض مثلا، أو لبيت فلان لزيارته، أو لكذا أو لكذا من الأمور، فله أن يأتي بما اشترطه. نعم. وكذلك إن شرط العشاء في أهله جاز، لأنه يجب بعقده، فكان الشرط فيه إليه كالوقف. وكذا لو إن شرط العشاء في أهله جاز، مثلا عنده من يحضر له العشاء في المسجد، لكن أحب أن يتعشى في بيته ليرى أولاده ويجتمع بهم ويأمرهم بما شاء وينهاهم عما شاء وهكذا، فاشترط أن يتعشى في بيته ما بين المغرب والعشاء مثلا، أو بعد صلاة العشاء أو نحو ذلك، فله هذا الشرط. وإن شرط أنه متى مريض أو عرض له عارض خرج جاز شرطه لذلك. وإن شرط أنه متى مرض، يقول أنا لله علي مثلا أن اعتكف 10 أيام، لكن إن مرضت فأنا أخرج، إن كذا حصل كذا فأنا كذا، فله ذلك، لأن هذا ضرورة وله أن يخرج فيه. نعم. وإن شرط الوطأ في اعتكافه أو الفرجة أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه، لأن هذا ينافي الاعتكاف، فلم يصح شرطه كتركه الإقامة في المسجد. وإن شرط أمرا ينافي الاعتكاف فلا يصح، حتى لو شرطه في اعتكافه ما صح، ولا يجوز له أن يأتي به. كأن شرط الوطأ أن يخرج بالليل ليطأ زوجته مثلا، فلا يجوز له ذلك، لأن المعتكف لا يباشر زوجته، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أو الفرجة، اشترط أنه بعد العصر مثلا أو بعد المغرب يخرج لحديقة كذا، أو يخرج للسوق لكذا، أو اشترط أنه ضحى يخرج للتجارة ليجلس في دكانه أو في تجارته ويبيع ويشتري، أو اشترط أنه يبيع ويشتري في المسجد، يأتيه مثلا من يشتري منه ويتفاوض هو وإياه في المسجد في بيع العقار الفلاني أو التجارة الفلانية أو البضاعة الفلانية أو نحو ذلك، فلا، لأن البيع والشراء ومباشرة النساء والفرجة والنزهة وغير ذلك من الأمور المشابهة لها، هذه تتنافى مع الاعتكاف، لأن الاعتكاف لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله جل وعلا والتفرغ للعبادة، ولا يؤذن للمرء إلا لما لا بد له من هذا بدون شرط، ويؤذن له باشتراط ما له بد منه لكن لا ينافي الاعتكاف، مثل زيارة المريض وتشييع الجنازة وزيارة مثلا الأب أو الأم مثلا في ساعة من الساعات في أثناء اعتكافه، اشترط أنه يزور والديه، يزور أمه في يوم كذا، يزور أباه في يوم كذا وهكذا، فلا بأس عليه، لأن زيارة القريب والوالدين لا تتنافى مع الاعتكاف. فصل. وإن خرج لما له منه بد يبطل اعتكافه. لما منه بد، فقال القاضي لا يبطل، لأنه فعل المنهي عنه في العبادة ناسيا فلم يبطلها كالأكل في الصوم. وقال ابن عقيل يبطلها لأنه ترك الاعتكاف، لأنه ترك الاعتكاف فاستوى عمده وسهوه كترك النية. وإن خرج لما له منه بد بطل اعتكافه. خرج لشيء ليس بضروري ولا يلزمه بطل اعتكافه. فإن كان الاعتكاف تطوع فيستأنف اعتكاف جديد، وإن كان منذورا فكما سيأتي إن شاء الله. قال وإن كان ناسيا، لأنه الخروج يتنافى مع الاعتكاف. قول آخر أن الناسي إذا خرج ناسيا لا يبطل اعتكافه، لأن خروجه ناسيا ليس بأشد من أكل الصائم في نهار رمضان ناسيا، والصائم إذا أكل في نهار رمضان صائم ناسيا صيامه صحيح. فكذلك المعتكف إذا خرج من المسجد لشيء ليس بضروري لكن نسي اعتكافه فلا يبطل اعتكافه، والله أعلم. وحكم المكره حكم الناس، لأنه في معناه في العفو بالخبر الوارد فيهما. وكذلك المكره يعني فيه القولان، لو جره شخص من المسجد يريد أن يبطل عليه اعتكافه فتفرفص منه وعاد إلى معتكفه، يعني خروجه لا باختياره وإنما هو مكره، فهذا لا يؤثر على اعتكافه، وقيل يؤثر عليه، فيه القولان. نعم. وإن أخرج بعض جسده جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة رضي الله عنها فتغسله، متفق عليه. وإن أخرج بعض جسده، أخرج رأسه أو صدره ورأسه مثلا ورجلاه في المسجد، فلا بأس بهذا، لأن البعض لا يعتبر خروج للكل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المسجد معتكف وعائشة رضي الله عنها في حجرتها وهي حائض، فكان يناولها رأسه ترجله يعني تسرح الشعر، تسرح شعره، ودل على أن خروج بعض الجسد لا يؤثر على المعتكف. وله صعود سطح المسجد لأنه منه، ولهذا منع الجنب من اللبث فيه. وله صعود سطح المسجد لأنه منه، يعني مثلا شخص معتكف في المسجد الحرام يتجول فيه كله ويصعد إلى الدور الأوسط ويصعد إلى السطوح ولا حرج عليه، وينزل أسفل لأنه كله يعتبر معتكف، والسطح من المسجد لأنه يصلى فيه كما يصلى في الأسفل. نعم. وفي رحبة المسجد ما يدل على روايتين. وله منع الجنب، ولهذا منع الجنب اللبث فيه. الجنب لا يمكث في المسجد ولا في سطحه، لأن السطح من المسجد. نعم. وفي رحبة المسجد ما يدل على روايتين، وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين، فقال إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه تابعة له، وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكمه. رحبة المسجد ما حوله، وفيها روايتان، يخرج لها ولا بأس أو لا يخرج إليها. وجمع بينهما القاضي أبو يعلى رحمه الله بقوله هذه حالتان ليست روايتين، وإنما هي حالة تكون فيها الرحبة في حكم المسجد، ورحبة لا يكون لها حكم المسجد. فقال إذا كانت محاطة ولها باب فحكمها حكم المسجد، لأن هذه تابعة للمسجد وجزء منه، وإن كانت غير محاطة وليس لها باب ومثلا يمر بها المارة وتمر بها السيارات ونحو ذلك لكنها تركت توسعة للمسجد، هذه ليس لها حكم المسجد. وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد بطل اعتكافه لأنها ليست منه. قال أبو الخطاب: ويحتمل ألا يبطل لأن منارة المسجد كالمتصلة به. وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد، المنارة قد تكون ملاصقة للمسجد وبابها بالمسجد، أو أسفلها بمثابة غرفة يجلس فيها المعتكف وبابها إلى المسجد، هذه حكم المسجد ولا حرج فيها. إذا كانت خارج المسجد منفصلة وليس لها باب داخل المسجد فهي في حكم المنفصلة منه، فلا يخرج إليها المعتكف لأنها منفصلة عن المسجد. فمثلا إذا كان بينها وبين المسجد أمتار مثلا منفصلة، هل يجوز للمعتكف أن يتخذ أسفل المنارة مكان إقامة له؟ لا، لأنها خارج المسجد. نعم. قال: ويحتمل أن لا يبطل لأن منارة المسجد حكمها حكم المسجد، لكن إذا كانت مفصولة عن المسجد بطريق ونحوه فليس لها حكم المسجد. فصل: وإذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيض المرأة أو نفاسها أو وجوب الاعتداد عليها في منزلها أو لمرض يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقة شديدة أو لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف، لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة، فغيره أولى. وإذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه، المرأة معتكفة فأتاها الحيض والحائض يحرم عليها المكث في المسجد فلا بد أن تخرج فتخرج، أتاها الطلق للولادة والنفس في حكم الحائض ولا يجوز لها أن تبقى في المسجد فخرجت، أو أتاها نعي زوجها توفي زوجها ويجب عليها أن تعتد في بيتها وتلزم بيتها فخرجت، أو مرض الرجل أو مرضت المرأة فلم يستطيع البقاء في المسجد إلا مع مشقة شديدة قد تكون سببا في زيادة المرض فيخرج من معتكفه إلى بيته. أو لوقوع فتنة، وقع فتنة مثلا في المسجد أو وقع فتنة خارج المسجد ويخشى على أولاده ومحارمه واضطر إلى الخروج ليكون معهم فله ذلك ولا حرج عليه. أو لعموم النفير، طلب الإمام من الناس الخروج للجهاد في سبيل الله، فإذا دعا الإمام الناس تعين على كل واحد مستطيع للقتال فيخرج من معتكفه ولا يعتذر بأنه معتكف لا يستطيع الخروج، نقول يجب عليه الخروج كما أنه يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة إذا لم يكن في معتكفه صلاة جمعة، فكذلك يجب عليه الخروج للنفير لأنه واجب. وإذا زال العذر والاعتكاف تطوع فإن شاء رجع إليه وإن شاء لم يرجع لأنه لا يلزم بالشروع. فإذا زال العذر، خرج لعذر، مثلا المرأة خرجت لحالة الحيض فطهرت وبقي مدة للاعتكاف، هي بالخيار لا يلزمها العودة إلى معتكفها مثلا، وإنما إن شاءت عادت وإن شاءت لم تعد، ما دام الاعتكاف تطوعا ويحتسب لها ما اعتكفته سابقا. نعم. وإن كان منذورا لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة فعليه إتمام باقيها حسب نعم بالحساب، لأنه يتأتى بالمنذور على وجهه، يأتي بالمنذور على وجهه. لأنه وإن كان منذور الاعتكاف نذر أن يعتكف فلا يخلو من ثلاثة أحوال. هذا الرجل مثلا نذر الاعتكاف 10 أيام، ما قال 10 الأيام الأخيرة من رمضان، ولا قال 10 الأول من ذي الحجة، ولا قال 10 الأول من شهر شوال أو ذي القعدة أو غيرها، ما حددها، وإنما نذر أن يعتكف 10 أيام، فاعتكف 5، ثم حصل له ما حصل، أمر يستدعي خروجه فخرج وقضى حاجته أدى ما عليه ثم تفرغ للاعتكاف، نقول في هذه الحال يعود ويأتي بالخمسة الباقية، لأنه أتى بخمسة أولا وبقي عليه 5 فيقضيها، يأتي بها، لأنه في هذه الحال نذر 10 أيام مطلقة لم يحددها بوقت محدد، وقد أتى بخمسة فيأتي بالخمسة الباقية، هذه حال. نعم. الثاني نذر أياما متتابعة غير معينة فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة يمين، وبين أن يبتدئها ولا كفارة عليه. الحال الثانية نذر أياما متتابعة غير محددة، نذر أن يعتكف 15 يوما متوالية، الأول نذر أن يعتكف 10 أيام ولم يذكر فيها التتابع، فقلنا اعتكف 5 ثم خرج فيعتكف 5 الباقية، هذا نذر اعتكاف 15 يوما متتابعة، فبعد مضي 5 أيام اضطر للخروج فخرج يوم أو يومين أو 3 أو 5، أتى ب5 أيام وقد نذر الاعتكاف 15 يوم متتابعة، نقول هذا بالخيار بين أمرين: إما أن يكمل ويبني على ما مضى ويكفر لأنه فات عليه التتابع، فبفوات التتابع يلزمه كفارة، والكفارة سيأتي بيانها، أو يستأنف 15 يوما من أولها ولا يلزمه كفارة، هو بالخيار بين أمرين: يؤدي البقية ويكفر، أو يستأنف من جديد ولا يلزمه كفارة. وأحيانا يكون الاستئناف خير له عند من يقول إن الكفارة كفارة ظهار، وأحيانا يكون الكفارة خير له عند من يقول إن الكفارة كفارة يمين. نعم. الثالث نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته إلا في الحيض والنفاس، فإنه لا كفارة في الخروج له، لأنه خروج لعذر معتاد فأشبه الخروج لحاجة الإنسان. الحال الثالثة نذر مدة معينة، مثلا نذر أن يعتكف 10 الأول من ذي الحجة، فاعتكف 1 و2 و3 و4 و5، ثم حصل شيء لا بد من الخروج إليه فخرج، فمضى 5 أيام، 10 انتهت 10 الأول من ذي الحجة، مضى في خروجه هذا 5 أيام، نقول يقضي عن الأيام التي مضت وعليه كفارة يمين، لأنه فاته الوقت الذي نذر فيه النذر، إلا في حال الحيض والنفاس. المرأة نذرت الاعتكاف في 10 ذي الحجة فاعتكفت 5 أيام ثم أتاها الحيض فخرجت إلى منزلها فمكثت في منزلها 4 أيام مدة عادتها مثلا، أو 5 أيام أو 8 أيام. انتهت أيام حيضها لاحظت أن مدة الاعتكاف الذي نذرته قد انتهت، لأنها نذرت 10 الأول من ذي الحجة، فانتهت 10 الأول من ذي الحجة ببقائها في بيتها حائض أو نحو ذلك. هذه عليها أن تقضي الأيام الباقية ولا كفارة، لأن الحيض يلزمها الخروج من أجله شرعا، وليس كحاجة طارئة، بل هو أمر مؤكد يلزمها الخروج ويحرم عليها المكث في المسجد. الثالث نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لترك فعل المنذور في وقته، إلا في الحيض والنفاس فإنه لا كفارة بالخروج، لأنه خروج لعذر معتاد يلزمها ذلك. نعم. وذكر القاضي أن كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام وقضاء العدة فلا كفارة فيه، لأنه خروج واجب أشبه الخروج للحيض. وذكر القاضي، وإذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله القاضي فالمراد به أبو يعلى رحمه الله، أن كل خروج لواجب، يعني ليس في الحيض والنفاس فقط، كل خروج لواجب مثلا فله أن يخرج ويقضي ما فات من اعتكافه ولو فات الوقت المنذور فيه ولا كفارة عليه. إيضاح ذلك مثلا نذر اعتكاف 10 الأول من ذي الحجة فاعتكف 5 أيام منها ثم دعي إلى شهادة، وهذه الشهادة لازم يؤديها في المدينة أمام القاضي في المدينة، لازم يسافر، فسافر وأدى الشهادة، ولما رجع وإذا 10 الأول من ذي الحجة قد انتهت، بقي عليه 5 أيام يقضي هذه 5 الأيام وليس عليه كفارة على قول القاضي، لأن الخروج هذا متعين عليه. وعلى القول الأول عليه القضاء وعليه الكفارة. وذكر أبو الخطاب رواية تدل على أن كل من ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه، قياسا على خروج الحائض من الاعتكاف. وذكر أبو الخطاب رواية، يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول يروى عن القاضي عياض، القاضي أبي يعلى، وأبو الخطاب يذكر رواية عن الإمام أحمد أن كل من خرج لعذر فإنه لا يؤثر على خروجه، يقاس على الحائض والنفس لأن خروجهما لعذر ولا يؤثر هذا على اعتكافهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.